يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الخبر لبيان القول الثاني في هذه المسألة هو أنها امرأته وأنها تنتظر أبدا مطلقا وأنها لا تتزوج، لأن المسألة فيها خلاف، وهذا الخبر لا يصح بل هو موضوع، لأن مرات محمد بن شرحبيل الهمداني ورواه عنه أو سوار بن مصعب وهما متروكان، وبقية السند مجاهيل في مثل هذا السند الذي اتفق عليه هؤلاء وهم متروكون، وكذلك بقية السند قريب منهم، فهو يحتمل يكون سندا موضوعا لا أصل له، وكذلك لم يعلم سنة ثابتة عنه عليه الصلاة في مثل هذا. ولهذا عمر رضي الله عنه في عهده وفي زمانه لم ينقل سنة في مثل هذا بل قضى بذلك، ولو كان أمرا معلوما و لبينوه ولا نقلوه يبينه باطل بل موضوع ولا يصح، والمعروف المشروع عن عمر رضي الله عنه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وهي امرأة المفقود، وهذه قصة اشتهرت عن عمر رضي الله عنه في زمانه، وهو أن رجلا خرج فاختطفته الجن أو خرج فاختطفته الجن، وأنه مكث مدة طويلة ثم حصل قتال بين هؤلاء الجن الذين اختطفوه وجن آخرون مسلمون، فهزم المسلمون الجن الكافرين وأسروا بعضهم وأسروا منهم ذلك الرجل، فقالوا له أنت رجل مسلم ولا يحل لنا أن نأسرك، فقالوا له من أي بلاد أنت ومن أي وتريد أي مكان، فقال أريد المدينة، قال فلم يلبث أن رأى الحرة وعلم وعرف المدينة وجاء إلى عمر رضي الله عنه، وكانت زوجته قد مكثت 4 سنين، ثم جاءت إلى عمر بعد أو جاءت تسأله عن زوجها أنه خرج وأن فقدته ولا تدري ما خبره، فقال عمر انتظري 4 سنين، فلما انتظرت 4 سنين جاءت إليه فقال اعتدي 14 وعشرة، فلما اعتدت 14 وعشرة بعد 4 سنين أمرها أن تتزوج، تزوجت، ثم جاء زوجها بعد ذلك فسأل عمر عن ذلك، فقال إن شئت أن ترجع إليها فهي امرأتك، فخيره بين زوجته وبين الرجوع في المهر، فقال إنها قد تزوجت وقد حبلت لا حاجة لي فيها. هذه القصة عن عمر قصة مشهورة ولها طرق كثيرة عنه من طرق نحو 7 طرق أو 8 طرق، وهي قصة مشهورة ثابتة عنه صحيحة من حيث الجملة، تختلف في سببها وهل قالها ابتداء أو قالها بسبب هذه القصة أو غيرها، لكنها قصة معروفة. وعلى هذا اختلف أهل العلم في امرأة المفقود، فذهب بعض العلم إلى ما قضى به عمر وأن امرأة المفقود الذي فقد ولا يدرى ما خبره تتربص 4 سنين، لا فرق بين أن يكون فقده حال فقد في حال السلامة أو كانت غيبته يعني في حال السلامة أو كانت غيبته في حال خطر. من إنسان ذهب لأجل التجارة فوقي أو ذهب لأجل الزيارة أو غيرها من الحياة، يعني معلوم ذهابه، وبينما إذا فقد مثل إنسان خرج للصلاة فقد مع الإدراء وخرج من البيت ليشتري حاجة فوقي لمشوار أو خرج مثلا ليزور قريبه فوقي، فهذا خروجه، ثم غيبته بعد هذا الخروج الذي ينتظر أن يرجع بعد وقت يسير غيبة لغيبة ظاهرها الهلاك، فما كان ظاهره الهلاك وما كان ظاهره السلامة لا فرق بينهما عند جمع من أهل العلم، واحتجوا بقصة عمر رضي الله عنه وأنه لم يفرق. ومنهم من قال قصة عمر رضي الله عنه هذه في من كانت غيبته ظاهرها الهلاك، وأما من كانت غيبته ظاهرها السلامة فإنه ينتظر مدة اختلف فيه، قيل ينتظر إلى 90 سنة من ولد، وقيل لم يعيش سنة، أقوال لا دليل عليها وأقوال بعضها باطل. ومنهم من قال إن قصة عمر رضي الله عنه قصة وردت في أمر خاص واجتهد فيها عمر رضي الله عنه، فعلى هذا يجتهد وينظر ولا يفرق بين غيبة وغيبة، وأن هذا راجع إلى الوالي والحاكم ينظر في أمر المرأة إذا جاءت تشتكي أمر زوجها وأنه غاب وأنها لا تدري ما خبره، وأنه يستبرئ له الأمر وينظر ويجتهد، وعلى هذا يكون موضع اجتهاد فينظر، فإن ربما انتظر لها السنة وربما انتظر لها السنتين بحسب القرائن والدلائل، فقد يكون غيابه مثلا لخروجه للجهاد في سبيل الله ثم يغلب على الظن أنه قتل ولا تدري عنه، يغلب على الظن أنه قتل لكن ليس بيقين، لكن جاءت القرائن والأدلة على أنه قتل لأنه خرج مع قوم وجاءت أخبارهم أنهم قتلوا ولم ينقلوا عن خبر، ولو كان موجودا لنا قلوا ولا اتصلوا به يعني ممن يعني عرفوا أخبار زملائه ولم يعرفوا خبره، هل يغلب على الظن أنه لو كان موجود لعلم واتصل بهم، والمقصود أنه يعلم مثل هذا فينظر مثل هذا فيجتهد الحاكم خاصة في مثل هذا الوقت الذي يسرت وسائل الاتصال، وإن كان ربما كانت الغيبة أحيانا في بعض الأحيان أشد من الغيبة والفقد في بعض الصور، ربما كانت أشد لبعض الأسباب ولبعض الأمور، لكن الكلام يكون عن جهة الحالة العامة والواقع العام أنه قد تتيسر من جهة وسائل الاتصال ما يغلب على الظن أنه موجود أو يغلب على الظن أنه مفقود، وقد يتأكد ذلك أيضا فيما إذا تضررت المرأة وحصل لها ضرر عليها في هذه الحال يتأكد الأمر، وهذا أيضا يجنح إلى ترجيح القول الآخر وهو ما إذا غاب عنها زوجها وهو يعلم خبره، لأن الأحوال إما أن يكون مفقود ظاهر السلامة في فقد ظاهر السلامة أو في فقد ظاهر الهلاك أو فقد وعلم خبره ويعلم مكانه، فهذه أيضا ذهب بعض العلم إلى أنه ليس مفقودا السورة ليس مفقودا إنما سافر عنها ويعلم خبره، فهذه السورة ذهب بعض العلم إلى أنه إذا كان يرسل لها بالنفقة فإنها لا تتزوج، وذكر صاحب المغني عليه الإجماع وأنها لا تتزوج لأن ما دام يكفيها بالنفقة فيجب أن تنتظر، ورد بعض هذا بعض العلم وقالوا لا إجماع في المسألة، واختاره ابن عقيل رحمه الله قال لا إجماع، وأن الصواب في ماذا يسأل إذا تضررت فإنه يراسل ويكتب له، فإما أن يحضر وإما أن يطلق وإما أن يفسخ عليه الحاكم، وهذا هو الظاهر لأنه ربما كان فيه ضرر على المرأة ضرر شديد في انتظارها، فعلى هذا يكون مرجع في مثل هذه الأمور ليس إلى أحد الأشبه، لا بد من نظر اجتهاد من قبل الحاكم والقاضي فينظر في الأمر ويقرر ما هو الأصلح والأحسن، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وفي أمره للمرأة بعدما فقد زوجها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. نعم. حديث جابر عنه في النهي أن يبيت رجل لا يبيت رجل عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم، وفي اللفظ آخر عند ثيب، فيبين أنه لا يجوز البيتوتة عند امرأة أجنبية من إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم، وأن يكون زوجا أو ذا محرم، لأن الخلوة محرمة باتفاق العلم الأجنبية محرمة، لكن اختلف العلم بما تزول الخلوة به، ونهى الرسول عليه السلام عن الدخول على المغيبات، في حديث ابن عباس النهي عن الخلوة لا يهوى رجل إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فيه النهي عن الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، وهذا محل اتفاق من جهة وجوب انتفاء الخلوة، لا بد من انتفاء الخلوة، لكن اختلف في انتفاء الخلوة، الجمهور على أن الخلوة تنتفي بوجود النساء أيضا، يعني من مرض الخلوة في غير السفر يعني إذا كانت في البلد، وظاهر الخبر أنه لا بد أن يكون عند المرأة محرم لها، فلو خلا رجل بامرأة ومعها امرأة أخرى فلا يجوز، يعني فلو أنه جاء رجل إلى بيت فيه نساء وخلا بهم فلا يجوز، أظهر الخبر لا يخلون رجل بامرأة، وهذا يشمل المرأة والعدد، وقد يقال إنها، والقول الثاني لا بأس لا بأس، لأنه كأنه قيد بالمرأة وكأنه إذا كانت معها أكثر من واحدة فإنه لا يكون خلوة، وهذا هو الأظهر والأقرب أن لا يشترط المحرم في الخلوة، لأن المقصود به هو انتفاء الريبة وانتفاء الشك في الخلوة، وهذا يزول بوجود نساء أخريات وإن لم يكن معها رجل من محارمها. ويدل عليه ما رواه مسلم أنه عليه السلام كما حديث عبد الله بن عمرو قال لا يدخل رجل على امرأة ومنهم لا يدخل رجل على مغيبة يعني غاب عنها زوجها إلا ومعه رجل أو رجلان، فأذن بالدخول على المرأة إذا انتفت الخلوة إذا كان معه رجل ولم يشترط أن يكون محرم، وكل هذا مع انتفاء التهمة والريبة. أما إذا كانت الخلوة مع نساء لا يحصل الأمن مثل أن يعلم أن هذا من باب الشر وأن هؤلاء النسوة الخلوة بهن فيهن ريبة أو في خلوته معهن بحديث محرم أو ما أشبه، هذا معلوم أنه لا يجوز. لكن مع الحشمة من جهة النساء ومع الحشمة من جهة الرجل في حديث معهن ومع انتفاء الزينة هذا المراد بذلك. أما مع عدم وجود مثل هذه الأمور التوثبين فهذا لا يجوز. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. نعم. حديث أبي سعيد من رواية شريك من عبد النخعي وفيه كلامكم معلوم، لكن له شواهد تقدم الإشارة إليه من حديث بعض من حديث أبي الدرداء وحديث أخرى حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد هذا وسبق أنه في قول لا توطأ الحامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، وهذا استدل به من قال أنه يجب أن تستبرأ، وهذا هو الصواب أنه أمر إما أن تكون حامل وإما أن تكون حائلة. فإن كانت حاملة كما تقدم كل حامل لا يحصل تمام عدتها إلا بوضع الحمل، لا بد من مهما كانت عليه الحامل أي حمل كان، وإن كانت غير حامل فإنها تكون إن كانت من ذوات العدة فبالعدة وإن كانت من غير ذوات العدة فبالاستبراء. وعلى هذا يكون الأمر كما تقدم لا بد من الاستبراء هذا والعصر. ولهب على العلم في بعض الصور لا يلزم الاستبراء في المسبية والمشترات إذا علم أنها بكر أو كانت صغيرة أو أخبره من باعه إياه أنه قد استبرأها ووثق بقوله، وهذا ثبت عن ابن عمر أيضا ذلك واختاره البخاري رحمه الله، وثبت عن علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه فعل ذلك وأنه لم يستبرئها. فأخذ جمع من أهل العلم أن الاستبراء في حق المسبية وحق المشترات والموهوبة عند ظن الحمل أو انقطع بوجوده، فإذا علم أو ظن وجود الحمل فإنه يجب الاستبراء، وإذا غلب على ظنه انتفاءه فإنه لا يجب شيء من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث اتفق عليه، واتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أيضا كما أشار المصنف في قصة، ذلك في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة. وهذا المبحث سبق الإشارة إليه في سؤال جامع وهذا من بعض الإخوان والكلام على شيء من هذا، وهذا المعنى ثبت في هذه الأخبار وفي حديث أيضا عبد الله مسعود عند النسائي وحديث عثمان رضي الله عنه عند أبي داود. وحديث عثمان كان فيه كلام لكن هو ثبت في الأخبار الصحيحة، كما تقدم، وفي الولد والفراش. وحديث عائشة في قصة أن سعدا كما تقدم تخاصم هو عبد بن جمعة في ابن وليدة جمعة، وذلك أن أخاه عتبة عهد إليه وكان قتل قبل ذلك مشركا، عهد إليه أن يستلحق وأن ابن وليدة جمعة وأنه منه وأنه وطئها جنابها. فظن سعد رضي الله عنه أن هذا حكم باقي كما تقدم، ولم يعلم بالسنة حتى بين عليه الصلاة والسلام لما اختصم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. في اللفظ الآخر عن الفراش الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر، لفظ آخر وللعاهر أو للفاجر الأثلب، حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود، أي الحجر أو الخيبة والحرمان، وهذا مثل معروف عند العرب وأنه لا شيء له ولا حق له فيما يتعلق بادعاء الولد، مع أن العقوبة قائمة في حقه إن كان محصنا القتل، وإن كان ذكرا فالجلد هي الجلدة. وقولها الولد للفراش لأن الرجل لأن المرأة تكون فراشا له ويستفرشها، فلهذا الولد له. وهذا كما تقدم أن الفراش هو الأصل في هذا، وأنه إذا شك في الأمر أو حصل لبس فالولد للفراش مهما كان، وأنه على ما تقدم لا يجوز الشك أو النفي إلا بيقين يستند إليه، وما سوى ذلك فلا يجوز. ولهذا سبق في حديث يروي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الرجل وهو يقول إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكأنه يعرض بنفيه في رواية مسلم، فسأل عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لوقة. قال أن لها ذلك؟ قال لعله نزعه. قال لعل ابنك نزعه عرق. قال ولم يرخص له في نفيه كما في رواية مسلم. هذا كله تقدم، وهو أن هذا الأصل الأصيل يجب الثبات عليه، ولا يجوز الالتفات إلى الأسباب الضعيفة، وإن كانت هذه الأسباب إذا قويت بدلائل وقرائن أخرى فإنها قد يعمل بها في بعض الأحوال دون بعض. وهذا هو قول الولد الفراش، وهو لصاحب الفراش أي للزوج، هذا هو الواجب. وهذا فيما إذا كانت المرأة فراشا، وهنا بحث أيضا فيما يتعلق في مسألة ما إذا لم تكن المرأة فراشا، وقد لا يحصل تحريك هذا البحث والتعرض له، لكن أشار بعض أهل العلم إلى هذه المسألة، وهي ما إذا لم تكن المرأة فراشا. الجمهور على أنه أن الولد أن العاهد له الحجر مطلقا، وأنه لا دعوة له ولا نسب ولا ينسب إليه بشيء، وأنه لا يجوز هذا مهما كان، لأنه أصل قاعدة في قوله عنه الولد للفراش وللآهل الحجر. والجمهور عملوا بالعم سواء كانت مرأة فراشا أم لم تكن مرأة فراشا. ونهب جمع من التابعين أنه إذا لم تكن مرأة فراشا فإنه واستلحقه فإنه يلحقه. وهذا روي عن عمر رضي الله عنه كما رواه الموطأ أنه قال إنه كان يلوط أولاد الجاهلية ممن زني بأمهاتهم يلحقهم بها ويلوطهم بها. هذا اختاره الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق الرهوي رحمه الله عن الجميع، ومال إليه أبو العباس الفيمي رحمه الله، وقال إن هذا الحديث وارد فيما إذا كانت فراشا، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. أما إذا لم تكن المرأة فراشا فإنه واستلحقه جاز أن يستلحقه حفظا لنسبه وقياما عليه، وأنه قد يكون من مصلحة الجميع. وليس معنى ذلك أنه يعني الأمور الأخرى قائمة، ما يتعلق بالحد أو ما يتعلق بأنها زانية أو هو زاني، إذا كان هو زاني أو هو زانية فالأحكام باقية، لكن الذي فيما يتعلق يعني ما لم يتوبا فيما يتعلق بمسألة الاستلحاق. والاستلحاق ذكر أهل العلم أيضا أن له شروطا وهو الإقرار بالنسب، إذا أراد أن يقر بنسب مولود فإنه لا بد أن يكون المقر به، يعني هذا هو بمن علم نسبه فالأمر ظاهر، لكن لو أن إنسان مولود لم يعلم نسبه وادعاه إنسان وقال هذا الولد ولدي من ذكر أنثى، فهذا يجوز إذا كان المدعى مجهول النسب لا يعرف له نسب ما فيه أحد ولم ينازعه أحد وأمكن ذلك، مثل أن يكون المدعي يمكن أن يكون والدا له، ولو ادعى إنسان مثلا نسب إنسان هو مقارب له في السن أو هو أكبر منه لم يصح ذلك لأنه يعلم أنه ليس منه. ويشترط أيضا أن يكون المدعى لا قول له، مثل يكون مجنونا أو صغيرا لا يحسن تعبير عن نفسه، أما لو كان له قول وقال لا لست ولدا له فلا يلتفت إلى من ادعاه، فهذا هنا إذا كان مجهول النسب بشروط متقدمة وأمكن ذلك والمدعى لا قول له والمدعى عليه لا قول له ولا ينازعه أحد. أما إذا تنازع اثنان في مولود ففي هذه الحالة في هذه الشروط هذه الحالة ولا يفترق أخرى بالقافة وما أشبه ذلك. فهذا هو ما تقرره وقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. باب الرضاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها باب الرضاع. الرضاع مصدر رضع يرضع رضعا، ورضع يرضع رضاعا ورضاعة، وهو انتقام الثدي هذا. والرضاع له أحكام مصنف رحمه الله، يعني اتفق أهل العلم على ما ثبت في معناه الأدلة في الكتاب والسنة، وله أحكام اتفق عليه وليس أحكام اختلف فيها بين أهل العلم. حديث عائشة لا تحرم المصة ولا المصتان، بمعنى حديث أم الفضل لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، هذا أيضا سوف يذكر مصنف رحمه الله حديث في هذا الباب حول خلاف العلم في عدد الرضاعات وقول لا تحرم المصة ولا المصتان يبين أنه لا تحرم الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فمفهومه أنه إذا كانت أكثر من رضعتين فإنه يحرم، هذا مفهومه. وهذا أخرجه مالك وأبي حنيفة والبخاري رحمه الله مال إليه إلى أن الرضاع يحرم قليله وكبيره. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأطلق ولم يقيد بعدد فقال إنه يحرم مطلقا، وهذا هو قول من تقدم من أهل العلم، فيحرم قليله وكبيره قليلا كان أم كثيرا، سواء كان واحدة أو أكثر، وهذا أحد القولين أحد الأقوال في المسألة بالإطلاق. وقول الثاني أنه لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان، يحرم الثلاث، يعني القول الأول دليل الإطلاق، الإطلاق في الأدلة في الكتاب، وكذلك الإطلاق في بعض الأدلة من السنة، من أنه عليه الصلاة والسلام لم يستفسر ولم يستفصل حينما ذكر أن امرأة ثم أحد عقبة من حارث لما قالت إني أرضعتكما فقال كيف وقد قالت، فأمره عليه السلام أن يفارقها ولم يستفسر عن الرضاع وعن عدد الرضاع. قول الثاني أنه لا يحرم إلا ثلاثة أكثر، مفهوم حديث عائشة وأم الفضل. قول الثالث كما سيأتي أنه خمس رضاعات، ويأتي الإشارة إليه في حديث عائشة وأنه أرجح الأقوال. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن فإنما انظرن. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن. من أحسن الله. انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبا حذيفة معنا في بيتنا. إن سالما، نعم، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث حديث عائشة: انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة، اتفق عليه. وهذا استدل به جمهور أهل العلم على أن الرضاعة لا تكون إلا في حال الصغر. والمصنف رحمه الله لو ذكر الحديث المقيدة للحولين مع هذا لكان أحسن، لأنها بحث واحد، لكن كأنها أيضا أراد المقابلة بين حديث عائشة بين هذا الحديث وحديث حديث الآخر في رضاع الكبير، يعني من هذه الجهة يتعلق برضاع الكبير، وهو بحث واحد يتعلق برضاع الكبير وهل يحرم. فأكثر فهذه مسألة اختلف أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاعة والرضاع لا يحرم إلا في حال الصغر. وهذا الخبر من أقوى أدلة: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة في الحال التي إذا جاع فيها الصغير فإنه يسد جوعته مص الثدي، وهي الحالة التي يجوع فيها الصغير إلى الثدي ويشبعه الثدي ولا يحتاج معه إلى غيره. وهذا قول معروف من جهته، يعني كلام العرب أن نقول الرضاعة من المجاعة. إذ لو كان المعنى الرضاعة تشبع من يجوع لم يكن هناك فائدة تشبع من يجوع، لأن كل مثلا من يجوع يحتاج إلى ما يغذيه من لبن وغيره. فليس المقصود الإخبار إلى أن من يجوع فإنه أن من أشبعه الرضاع فإنه يحرم، لأن قال انظرن من إخوانكم، دل على أن في الأمر أن مفترق مختلف، وأن هنالك رضاعة تحرم وهي التي تشد جوعة المرتضع، وهناك رضاعة لا تحرم وهي التي لا تشد جوعة المرتضع وهو الكبير، لأن الكبير يحتاج إلى الأكل والطعام فلا تشده تشد جوعته الرضاعة. وهذا أمر معلوم، فإنه لا يمكن أن يتغذى بالرضاعة ويستغني بها عن غيرها، ويأتي بهما أنجز العظم وعنبة اللحم. والقول الثاني في هذه المسألة، وهذا أيضا له شواهد كما سيأتي في حديث مسعود وحديث سلمة وحديث عبد الله بن الزبير وأحاديث أخرى في هذا الباب، أحاديث أخرى في هذا الباب، حديث ابن عباس أيضا ذكر مسمى منها ثلاثة بعض منها رحمه الله، وأن الرضاع في الحولين. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يحرم رضاع الكبير مطلقا، وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها وعطاء وجمع من أهل العلم، وقالوا إن أن الرضاعة تحرم بحديث سالم مولى أبي حذيفة، ولأنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل عليه الفضلة، يعني أنها ليس إلا على ثياب المتفضل الذي تكون في بيتها، ربما خففت من بعض لباسها وما كشف منها بعض الشيء، ربما دخل عليها وهو كبير، فربما شق ذلك في نفس أبي حذيفة وتأثر وقوع وهو عندهم، وكان قد تبناه قبل تحريم التبني قبل وجود قوله تعالى: ادعوه لآبائهم. فلما جاءت وسألت النبي عليه السلام عن أمرها وأن يدخل عليها ويخرج، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. قالت: إنه كبير. وفي لفظ: إنه كبير ذو لحية. قال: قد علمت، أرضعيه تحرمي عليه. اللفظ الآخر عند أحمد بن سلام بن زيد: أرضعيه خمس رضاعات تحرمي عليه. والقول الثالث في هذه المسألة وهو أنه يحرم رضاع الكبير عند الحاجة، مثل قصة سالم مولى بن حذيفة، عند الحاجة وعندما يكون فيه مشقة لدخول الكبير، وربما يحتاجون وربما يكون هذا قريبا ويكون موجودا، فقالوا إنه يحرم يحرر بهذه الحال، وأن تحصل مصلحة مثل هذا بأن يكون ولدا لها ويكشف عليها وعلى محارمها، أو يكشف عليه ومحارم يكشف عليه، فيكون المقصود مثابة أولادها، مثابة أولادها. هكذا ذهبوا، والجمهور على الأدلة المحكمة في هذا الباب، وأن القاعدة أن ما كان محتمل وفيه ورد فيه الاحتمال يرد إلى المحكم، وخاصة ما في الساحل. انظرن من إخوانك، إنما الرضاعة من المجاعة، إذا تحققنا، لأن الرضاعة لها شروط في الزمن أنه في الحولين، يدل أخرى، وأنه كان وحالهم على الأدلة التي بيّنها لهم عليه الصلاة والسلام. أيضا لها شروط ما يتعلق بالعدد كما بيّن، أرضعيه 5 رضاعات، فعليكم أن تتحققن ذلك، فإن كان موجودا ثبت الرضاعة وصحت، وإن لم يثبت شيء من ذلك فلا. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وسدلوا أيضا بالأحاديث الأخرى الآتية في هذا الباب كما يأتي إشارة إليها إن شاء الله. نعم. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك، متفق عليه. نعم، حديث هذا في الصحيحين أيضا متفق عليه، وفيه أنه لما دخل عليها أبو القعيس أفلح، أنه أن اسمه أفلح، وفي هذا إشارة إلى لا بأس بالتسمية بأفلح، جاء النهي عن لا تسمين غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلحا ولا نجيحا، يفضل أن تقول أثم هي ثم يقال لا، يعني كأنه يقع فيه شيء من التشاؤم إذا كان على هذا الوجه من جهة التشاؤم. وجاءت أدلة تدل على الجواز من هذا الخبر، وفي لفظ أيضا عند مسلم أنه أراد أن ينهى أن يسمى برباح، أنه أراد أن ينهى ثم سكت حتى توفي عليه الرحم ولم ينهى، فأخذ من هذا الرجل مما أنه منسوخ، وأنه لا بأس بالتسمية، كان الأولى أن يسمى بما يشعر بالمبالغة في التزكية أو بشيء إذا نفي ربما حصل التشاؤم منه. وهي أنها لما دخل عليها أفلح أخو أبي القعيس أبت أن تأذن له، وقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، وظنت أن اللبن لا يسري في حق الفاحشة في حق الرجل، فقال على كلمة ذات إنه عمك، إنه عمك، لأنها رضعت من لبن زوج المرأة فهو أبوها وأخوها أخوه عمها. وإذا ارتبع الرجل منها من امرأة صار آباؤه وأجداده أجداده وجداته، وصار أخواله صار إخوانه وأخواته، وإخوانها وأخواته أخواله وخالاته وأعمامه وعماته، فبين أنه يسري وأن لبن الفحل ثابت، وعلى قول جماهير أهل العلم، وأنه كما يثبت في حق المرأة كذلك يجب لصاحب اللبن فيكون ولدا له ويكون إخوانه أعماما له، فبين لها ذلك، وكأنها رأت أنه لا يكون إلا لمن رضعت منها وهي المرأة، لكن اللبن لصاحب الفحل واللبن در بوطئه، فلهذا ينسب إليه. والقول هذا والقول بأنه لا يكون اللبن لصاحب الفحل بل المرأة فقول معروف روي عن جمع من الصحابة من جمع من أهل العلم، وهو قول بعض الفقهاء جمع من الفقهاء السبعة، لكن هذا الحديث حجة في هذا الباب، وأنه كما أنه في حق المرأة كذلك في حق الرجل كما تقدم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. نعم. حديثها رضي الله عنها هذا كما تقدم أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن، يعني أنها نسخت تلاوتها ونسخ حكمها، لكن خفي هذا على بعض الناس، وذلك أنها اشتهرت هذه العشر والناس يتلونها ويقرؤونها على أنها قرآن، ثم بقي عند بعض الناس ولم يعلم بالنسخ ولم يبلغه النسخ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتلى من القرآن من جهة بعض الناس ممن لم يعلم حكمها ولم يبلغه نسخها. وهذا يقع، هذا ربما وقع كثيرا في باب الأحكام وكذلك أيضا في باب التلاوة، وكأنها تأخر الأمر وتأخر النسخ، أو أنه خفي على بعض الناس ممن لم يعلم الحكم. فلهذا كان أول الأمر أنها عشر رضاعات معلومات ثم نسخ، وهذا مما نسخ تلاوة وحكما، لأن النسخ على أقسام، ما نسخ لفظه وحكمه مثل عشر رضاعات معلومات كان يتلى، وأن عشر رضاعات المعلومات يحرم، ثم نسخ لفظه وحكمه، نسخت هذه العشر، وكذلك أيضا له أي نسخ من القرآن. والقسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه مثل خمس رضاعات، أنه بقي كان من القرآن خمس رضاعات معلومات، فهذه نسخ لفظها فليست من القرآن لكن بقي حكمها. وعلى قول بعض الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه أيضا قيل إنها مما نسخ لفظها وبقي حكمها إذا حمل على الثيبين أنهما ثيبان، يعني الشيخ والشيخة على ثيب من الرجل والمرأة، ومنها ما نسخ حكمه وبقي له، وهذا هو الأكثر في القرآن، وهذا هو الأكثر في النسخ، مع أن الأول قليل يشمل الأولان أقل، أما ما نسخ حكمه وبقي مفروض وكثير، مثل نسخ آية الاعتداد بالوفاة سنة، وتعالوا الذي تفون منكم إلى أزواج ربصوا بأنفسهم أربعة عشر وعشرة، وهذا واقع، لكن ينبغي التأني في مثل هذا، لأنه ربما ادعي نسخ في كثير من الآيات، كما هو يقع أيضا في بعض النصوص من السنة، لكن مثل ما تقدم لا يقال إن هذا منسوخ وأن هذا ناسخ إلا يبينه واضحا، وإن كان هذا يدعيه بعض الناس خاصة من يتعصب لمذهبه، ويقع كثيرا لبعض الناس وربما خالف الدليل مذهبه ويدعي النسخ، فلهذا لا يقال النسخ إلا بشيء بين وبشيء مشكل، لأن الأصل هو الإحكام والعمل بالأدلة في الكتاب والسنة. فهذه الرضاعات نسخنا، العشر رضاعات نسخنا بخمس معلومات يحرمها، نسخنا بخمس رضاعات معلومات يحرمها، وهذا كما تقدم أن الخمس هي التي تحرم، ومفهومه أن الأربع لا تحرم كما تقدم، أن الأربع لا تحرم، ومفهوم حديث عائشة وحديث أم الفضل بنت الحارث أن الثلاث تحرم، وحصل الخلاف كما تقدم بين أهل العلم في الذي يحرم، والأظهر كما تقدم أنها خمس رضاعات، لأن التحريم بخمس رضاعات منطوق ومحكم واضح، لأنه عليه السلام بل جاء في بعض الألفاظ الحصر لا يحرم إلا خمس رضاعات، والحصر من أقوى الأدلة أو من أقوى الأدلة في باب الاستدلال عند الاختلاف وعند الترجيح بين وجوه الاستدلال من الأدلة، لهذا لما قال خمس رضاعات يحرم هذا منطوق واضح، فلا يترك لمفهوم منزع فيه كما تقدم. وعلى هذا لا يكون التحريم إلا بخمس معلومات بحديث عائشة، ولكذا الحديث الآخر أيضا قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه عالم الآن قال أرضعيه خمس رضاعات، فأرضعته خمس رضاعات، فهذا هو الأمر في هذه المسألة، والتحريم يكون بخمس رضاعات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. نعم، حديث ابن عباس هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ثبت في الصحيحين أيضا من حديث عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي حديث في اللفظ المتقدم في حديث ابن عباس أنه يريد على ابنة حمزة، على ابنة عمه كي يتزوجها، فقال إن ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبين ذلك عليه السلام أنه قال إنه أرضعت لي ثويبة، ثويبة هذه ثويبة مولاة لأبي لهب، امرأة مولاة لأبي لهب، فرضع منها النبي عليه الصلاة والسلام وحمزة، فكان في ثدي واحد، فكان حمزة من جهة النسب عمه ومن جهة الرضاع أخلهم. فقال إنها أرضعتني وإياها ثويبة، ثويبة فهي ابنة أخيه ابنة حمزة، ابنة أخيه ابنة حمزة، فلهذا قال إنها لا تحل له ويحرم الرضاع ما يحرم كما تحرم بنت الأخ، بنت الأخ. وثويبة هذه مولاة أبي لهب التي أرضعته عليه الصلاة والسلام. جاء أن أبا لهب رؤية في المنام في حديث مرسل ذكره البخاري عن عروة أنه قيل له، سئل أو سأله بعض الناس بعدما هلك كيف حالك، قال بشر حيبة، يعني بشر حالة، إلا أني سقيت بهذه، وأشار إلى ثويبة مولاته لأنها لما أخبرته بولادة النبي عليه السلام أعتقها في أول الأمر، أعتقها فجوزي بأن خفف عن العذاب في يوم الاثنين، كل يوم اثنين، وأن محتمل أنه كان في ذلك، أنه في ذلك اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه يخفف عنه، وأنه بشر حال إلا أنه في ذلك اليوم يخفف عنه العذاب. وقال إنه جزي بهذه، لأنه لما اعتقها أخذ أو جزي بهذا العمل. وفي هذا استدل بعض العلماء قد يجازى الكافر، وبعض العلماء قال إنه لا يجازى الكافر بأي عمل، وأنه عمل عمله حابط وباطل، وقدمنا إلى ما عملوا من ثم قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك، وما أشبه ذلك. فقالوا إنه حابط، لكن دلت الأدلة على أنه يجازى على الصحيح، يجازى. والجزاء قد يرد على بعض العمل، قد يجازى على بعض العمل، مع أن تكلم بعضهم في هذا وقال إنه لا يصح، وعند الكافر جزاء يكون في الدنيا كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعمه الله بها في الدنيا حتى يأتي الله وليس له شيء، حتى يرد على الله وليس له شيء. وقد يقال إنه أصل الكفر لا تخفي فيه، لكن قد يكون أعمال يجازى بها في الدنيا ويخفف عليها ويخفف عليه فيها في الآخرة، كما ثبت في الصحيحين من حديث العباء أن أبا طالب خفف عليه وأنه ضحضاح من النار، وفي اللفظ الآخر أنه يغلي، أنه قيل عليه أبو ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، فقد يخفف. فالمقصود أنه قال ذلك، أنه روي ذلك عنه. وفيما تقدم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولفظ الولادة كما تحرم الأم من النسب تحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، بنت التي رضع منها، وكذلك العمة والخالة أخت الذي رضع منه، والخالة أخت التي رضع منها، وبنت الأخ وبنت الأخت. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هو قاعدة في هذا الباب. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. حديث سلمة رضي الله عنها: لا يحرم من رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الحديث برواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، وطعن بعضهم في هذا الخبر بأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة، وأن توفيت أم سلمة وكانت لم تدركها، وقيل إنها سمعت منها هذا الأظهر، وكانت قد بلغت إلى سنة 11، أو كان سنها لما توفيت أم سلمة 11، وقيل أكثر من ذلك. مثل هذه تعقل وتفهم وتحفظ، بل ربما حضرت في أقل من هذا السن. وثبت عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال كما في صحيح البخاري: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر في دار، قال: وأنا ابن 5 سنين. وهذا يختلف فيه كما هو معلوم في هذا الصبيان والفتيات، لكن إذا كان السن مقارب للعشر أو جاوز السن ما يشكل أنه يميز والغالب وكذلك يحفظ وينظر. والحديث له شواهد، حديث ابن عباس كما تقدم، مسعود وجابر وأحاديث أخرى في هذا الباب، وحديث وكذلك الزبير أو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه جميعا، في أنه لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. الأمعاء جمع مياء، وكان قبل الفطام بالكسر، كسر الفاق، يعني قبل منعه من الرضاع. وهذا هو دليل جماهير أهل العلم، وأنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في حال الصغر، وهو الذي يشبعه، وهو الذي يملأ معدته، وهو الذي تستغني معدته على الحليب وهذا اللبن لصغره، والاستغنائه باللبن وقال عن غيره، وكان قبل الفطام. وهذا استدل به من قال إلى أن الرضاع مقيد بالفطام أو الفطام، ولهذا لو استمر الرضاع جاوز السنتين ولم يفطم إلا بعد مضى 6 أشهر، يعني بعد 2 سنين و6 أشهر، فإنه يحرم. لأنه فلو رضع وأن الرضاع إلى هذه المدة، فلو كان يرضع استمرت سنتين ويرضع ولم يفطم، ثم رضع من امرأة بعدما جاوز سنتين ولم يفطم، فإنه يثبت بحكم الرضاع، يثبت بحكم لأنه لم يفطم. وقالوا إن الأخبار جاءت في بعضها وكان قبل الفطام. ربما أيد أيضا رواية جابر عند أبي داود الطيالسي: لا رضاع بعد الفصال، وقيد بالفصال يعني بعدما يفصل ويمنع من الرضاع. ومنهم من قال إنه يتقيد الرضاع بزيادة شهر أو 3 أشهر في الوقت الذي يدرب على ترك الثدي، يعني تارة يرضع وتارة يعطى شيئا من الطعام حتى يعتاده، ولا يقيد إلى أن ينقطع أو إلى أن يستغني عن اللبن وإن لم يفصل. والجمهور على أنه لا بد من الحولين، وأن الحولين هما حد موضوع، كما في الأحاديث من ذكر مصنف رحمه الله حديث ابن عباس: لا رضاع إلا في الحولين. حديث ابن عباس هذا كله فيه وروي مرفوعا موقوفا، منهم من رجح الموقوف، قالوا إن الثقات وقفوه على ابن عباس، وأن من رفعه خالف الثقات، ومنهم من رجح المرفوع وقال لا ينافي الوقوف، والذي رفعه الهيثم بن الجميل البغدادي وهو ثقة، وخاصة أنه رفع شيئا لم ينفرد به، فلم يرفع شيئا منكرا بل رفع شيئا معروفا. ومثل هذا وإن كان غيره أوثق منه، إن كان غيره أوثق منه وأبلغ وفي إثبات الرواية والثقة، لكنه ربما نزل لأنه قد يقع له وهم. ومثل وهذا مندفع لأن وهمه هذا أو وهمه والشك في رفعه مندفع بالرواية الأخرى الصريحة التي جاءت بأنه لا رضاع إلا بعد الحولين، والرغم من حديث وأن في حال الصغر حديث عائشة إنما الرضاعة من المجاعة، كذلك حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه بسند جيد ذكر لا رضاعة إلا في الحولين. حديث مسعود لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم أيضا، وإن كان ضعيفا لأن رواية أبي موسى الهلال عن أبيه وهما مجهولان وهذا ضعيف، لكنه العمد على الأخبار الأخرى. فعلى هذا أخذ الجمهور بالأخبار التي حددت بالحولين، وقالوا إن هذا مبين لحديث عائشة إن من رضاع من المجاعة، وقالوا لا بد أن يكون هنالك شيء مضبوط يضبط أمر الرضاع، لأن أمر يتعلق به تحريم والمحرمية والخلوة، وهذه هي التي تثبت بالرضاع وما سواها لا يثبت، يعني اتفق العلم أن لا يثبت بالرضاع إلا التحريم وما يتفرع عنه من المحرمية والخلوة، لأن المحرمية والخلوة فرع على التحريم، وما سوى ذلك لا يثبت به شيء، فلا يثبت به وجوب نفقة ولا يثبت به الإرث ولا تحريم ولا الشهادة من جهة شهادته لأصوله لأصول والفروع من جهة الرضاع، ولا العتق لو ملك أباه من الرضاع أو أمه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه، ولا العقل لأنه يبهع الدية، وما أشبه ذلك الأحكام المتعلقة بالنسب والعصبة بالنسب، هذه أمور متفق العلم لا تثبت في باب الرضاع، إنه يثبت في باب الرضاع ما يتعلق بالتحريم وما يتبرع عليها عنها من المحرمية والخلوة. فالجمهور يقولون إن هذا لا يكون إلا في الحولين، وقالوا ولو جاوز الحولين بلحظة فإنه لا يثبت به التحريم، وعلى هذا لو أنه علم مولده مثلا وأنه ولد في هذا اليوم الساعة 12 قبل سنتين فبتمام الساعة 12 من هذا اليوم لا يثبت التحريم، فلو رضع من امرأة بعد 12 بثانية لا يثبت به شيء، لأنه رضاع بعد انتهاء الحولين، ولا حكم للرضاع بعد الحولين عند جماهير أهل العلم للأخبار التي جاءت في هذا الباب كما تقدم. نعم سبق نعم أيضا الخلاف في رضاع الكبير، وأن الجمهور على أنه في حال الصغر كما تقدم، وبينوا في حديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حليفة لا يثبت به التحريم، وأن هذه إما أنها قضية خاصة، ولهذا استنكرت وقالت إنه كبير، فمن تقرر عندها أنه لا رضاع للكبير، وهذا يبين لا بد أن يكون هناك سن يضبط في حال لا يحرم الرضاع وهو ما بعد السنتين عند الجمهور. ويدل له أيضا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خالفن عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تدخل على من أرادت أن يدخل عليها أمرت إحدى أخواتها أن ترضع هذا الإنسان وإن كان كبيرا، وخالفها سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم، لكن وافق عائشة حفصة رضي الله عنها على هذا. والجمهور يقولون إن أم سلمة ومن معها وروت شيء هذه الأخبار تدل على أنهن علمن ذلك، وأنه تقرر عندهن أن هذا أمر مخصوص خص به سالم، وأيضا ما تقدم الأدلة في هذا الباب، فعائشة أجازته مطلقا، وبعض العلم كتقي الدين أجازه خاصة في حال خاصة. قال أبو العباس رحمه الله وقول من أجازه للحاجة، أجازه رضاع الكبير للحاجة عند وجود المشقة في رجل كبير يكون عند قوم أو يكون في بيتهم ويشق عليها عن أن تحتجر منه ويدخل ويخرج ربما دخل عليه ويغلق، قال هي بعض قول من يحرم مطلقا، لأن عائشة رضي الله عنها وعطاء وجمع من السلف يثبتون التحريم للكبير مطلقا ولو بغير حاجة، ويتوسط وقال إنه يجوز للحاجة، ويقول إن هذا القول هو بعض قول من يحرمه مطلقا من يقول به مطلقا، وهذا يرعب على استخدمه رحمه الله في بعض المسائل مثل وجوب الوتر، هل يجب أو لا يجب كما هو قول الجمهور، أو يجب كما هو قول الأحناف والكوفة، أو يجب في حق من لم يصلي صلاة الضحى ولم يكن له صلاة من الضحى أو نحو هذا، وقال إنه بعض مذهب من يجبه مطلقا، هذا كلام رحمه الله. نعم. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. العقب الحارث حين تزوج يحيى بنت أبي إيهاب وجاءت امرأة فقالت في لفظ أنها أمة سوداء امرأة سوداء قالت قد أرضعتكما، في لفظ أنه قال إنها كاذبة وجاء إلى النبي عليه السلام قال كيف وقد قيل، ففارقها وأمره بفارقها عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر سجل به على أن الشهادة في الرضاع تكفي فيه شهادة المرأة الواحدة، فذهب الجمهور لا بد من التعدد على خلاف فلا بد من امرأتين أو لا بد من ثلاث أو أربع، ولو ما دل عليه هذا الخبر وأنها تقبل المرأة وتقبل المرأة الواحدة. ومنهم من منع وقال إنه هل لا بد أيضا أن يكون في معها رجل أو لا بد مشارك رجلين في هذا، لأنه في باب النكاح ومن النكاح هل يلحق بالأموال أو بالحدود، لأنه يلحق بالأموال فإن شارك المرأة تجوز في الأموال باتفاق عليه، فقلت عليه فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. ومنهم من ألحقها بالحدود وقال إنه كما أن شارك المرأة لا تجوز في الحدود وأن ولا بد من كما في الزنا وغيره لا بد من أربعة رجال، فقالوا إنها لا تقبل فيها. فمن ألحقها بالحلم بالأموال نظر إلى أن النكاح وما يتفرع عنه لا يقوم إلا بالمال ولا فيه المهر، ومن ألحقها بالحدود ضاع من جهة حل البضع، وهذا في باب الحدود. ويؤيده أنه سبحانه وتعالى لما ذكر إذا يعني أن الحاقة في باب لأنه لا يلحق يعني بالأموال قد تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالمقصود أن في خلاف في هذا وهذا، والأمر يرضى فيما جاءت به الأدلة، لأن هذه المسألة فيها خلاف فيرضى فيما ورد به الدليل فيعمل به ويحكم هذا الأمر. وهذه المسألة جاء فيها أنه عليه السلام أمضى شهادته، وهذا هو الصحيح. ولو جاء عن عثمان رضي الله عنه فرق بين أهل أبيات ولادة امرأة، فعلى هذا متى ما شهدت امرأة، لكن ينبغي أن تكون امرأة وثق بقولها وأن تكون صادقة ومعلوم الصدق. أما إذا كانت امرأة مجهولة فلا ينبغي أن يلتفت إلى قولها في أمر متيقن، المرأة التي لا تعلم ويشك في قولها لا يلتفت إليه، لأن ربما قد تكون أرادت تفريط وإرادة إفساد ما بينهما من النكاح، فلا بد أن يكون أن تكون من امرأة موثوقة معلومة بالصدق، وأن تكون الشهادة بينة في مثل هذا ومعلومة وشروط الرضاع الواضح. نعم في هذا، ولهذا أمر على السلام أن يفرق بينهما، ويدل على أنه حكم بذلك وأنه أن شهادة المرأة في هذا مقبولة أمرها بالمفارقة. منهم من قال إنه أمر أن يفارقها تنزيها عند التنزه والأدب تنزه عن هذا لأن أمر قد قيل، لأنه قال كيف وقد قيل، وقال باب التنزيه، وهذا ضعيف لأنه عليه أمر بذلك ولم يفصل. ثم يدل على أنه ما قال طلقها، لو كان النكاح ثابت بيقين وأنه ورد عليه هذه الشبهة لأمره يطلقها، لكن هو جعله فسخا أمر بالمفارقة، فدل على أنه أحكم الأمر وأمر بالمفارقة وأنه أحكم أمر الرضاع الذي شهدت به المرأة، فهذا هو الصواب في مثل هذا بشهادة المرأة، لا بد أن تكون أن يوثق بقولها. حديث أبي السامع حديث لا يصح ولا تصح صحبته وهو مرسل وفيه مجهول، فالسند لا يصح، لكن معناه ثابت من جهة أن الرضاع ينبغي أن يكون من امرأة عرفت بالعقل، يعني كلما كانت أنجب هذه المرأة في عقلها وفي حلمها أمه يؤثر وفي أخلاقها يؤثر على الرضيع، وهذا أمر مشاهد. وكان العرب يطلبون لأولادهم من كانت بهذه الصفات لأنه أنجب للرضيع، لأن لها أن تسترضع لأنه ربما يؤثر على الرضيع من جهة أن اللبن ينزل في جوفه ويتغذى به ويؤثر عليه. نعم. باب النفقات. باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. نعم. حديث عائشة من باب النفقات، والنفقات هذه النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى مماليك، كذلك على البهائم، فهو واجبة من حيث الجهد، لا تختلف في بعض تفاصيلها. حديث عائشة رضي الله عنها حجة جماهير أهل العلم في الموجود النفقة، هو معلوم في الزوجة ولهن مثل الذي عليهن بمعروف، فالنفقة واجبة باتفاق عليها، لكن اختلف في تقديرها. والصواب هو قول الجمهور كما دل عليه حديث عائشة، وأن النفقة معروف، خذي ما يكفيك في ذلك معروف، لو آخر خذ أن أمرها أن تأخذ من النفقة وأن تأخذ نفسها وتأخذ لأولادها بالمعروف، وهذا هو الصواب. دلت عليه الأخبار الأخرى أيضا من حديث جابر أنه قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا جاء في عدة أخبار. جاء أيضا في نفقة المماليك أنه المملوك لطعامه وكسوته بالمعروف ولو كلف ما لا يطيق، فإذا كان المملوك كسوته ونفقة بالمعروف فكذلك الزوجة بالمعروف، ما يعرف بين الناس. وعادي تختلف نفقة الزوجة من حال من رجل إلى رجل ومن بلد إلى بلد بحسب الحال، على المسلم قدره وعلى المقتدي قدره، يعني كله بحسب حاله وبحسب قدرته، من جهة السعة في النفقة ومن جهة التغيير في النفقة. فلهذا أمرها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. وفي هذا أن نفقة المرأة ثابتة بيقين، وأن لها أن تأخذ بغير علم إذا كان شحيحا. والشح والبخل مع حرص، والشح أعم من البخل، لأن البخل يكون بالمال والشح يكون بالمال والمعروف، فأمر أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. والناس دل بها العلم على مسألة سوى سنة الظفر، فيها خلاف كثير، لكن حيث الجملة يجوز بشروط، وما إذا ظفر الإنسان بحق من حقوق عند إنسان ولم يستطع أخذه وليس عنده بينة واستطاع وظفر له بحق من الحقوق فله أخذ منه على وجه لا يوجد فيه من الخيانة، خاصة إذا كان الحق ظاهرا. ولأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ، لأن حق المرأة ظاهر ويجب النفقة. وهذا واقع فيما إذا كان إنسان على إنسان حق وجحده ولم يعطه إياه وظفر له بمال وأمكن أن يأخذه ولا يحصل لذلك شر، إذا لم يمكن إثباته عند الحاكم، ما إذا أمكن إثباته عند الحاكم وأمكن أن يأخذه فهذا هو الواجب من هذا الطريق. أما إذا كان ليس عند بينة أو عند بينة وعلم أنه ليس هنالك حاكم عادل، أو ربما بينة لم تأتي ولم توافق معه ما أشبه ذلك، فيجوز بشروط ذكرها العلم في هذا الباب وقول جمهور أهل العلم. نعم. وعن طارق رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إلى طعم وتكسوها إلى اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال: في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. حديث طارق المحارب حديث صحيح، وصلى الله عليه وسلم يشير أيضا إلى هذا ونفقت الزوجة وبقية والأولاد في آخر الباب. وفيه أيضا أنه يد المعطي العليا يد الأخ السفلى جدت في عدة أخبار والمعطي هو المتصدق والسفلى هي الآخرة وأرفع الأيدي وأعلاها هي يد الله عز وجل هي المعطي على الإطلاق ثم تليها يد المعطي ثم تليها يد الآخر. وفيه أنه أمر بالنفقة أمك وأباك يعني أعطي وأنفق أمك وأباك وأختك وأخاك في الأخ وملاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحمه موصولة وهذا يدل على أنه يجب النفقة وهذا محل اتفاق من حيث الجملة ويدل أيضا على يجب نفقة الأولاد كما قول الجمهور وإن كانوا كبارا على الصحيح إذا كان غير قادر على التكسر إذا كان لا مال له فإنه يجب نفقته إذا كان والده قادر فتجب نفقته واختلف إذا كان قانعا الكسب ولم يكتسب فقيل تجب نفقته إلا تجب إذا كان قادرا على الكسب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه يجب طعام كسوته ولو كلف من عمل لما يطيق. وهذا أيضا محل اتفاق من أهل العلم أنه يعطى المملوك طعام كسوته بالمعروف فثبت في بعض الأخبار أن طعامه وكسوته بالمعروف. وجاء في حديث آخر أنه حديث أبي ذر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إخوانكم خولكم أي خدمكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه ما يلبس ولا تكلفه ما يغلبه فإن كلفوه ما يغلبه فأعينوهم. وهذا يبين أن الأفضل والأولى أن يطعمه من أرفع الطعام الذي يأكله ومن أرفع اللباس الذي يلبسه هو. وإن لم يجب عليه ذلك الواجب عليه هو كسوته التي يكتسي بها وإن لم تكن كسوة سيدة وأن يكون الطعام طعام الذي يأكله وإن لم يكن طعام سيدة لكن يكون طعاما تقبله النفوس وإن أطعمه مما يأكل ألبسه مما يلبس كان أولى وإلا فليعطيه ما تيسر. ولهذا ابن الصحيحين أنه عليه الرحمن قال إذا جاء أحدكم قالوا طعامه فليعطيه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه لأن النفوس تتعلق بهذا فيطعمه ويجعله يشاركه في بعض الشيء. فالأحوال ربما تكون ثلاثا أن تارة حال أعلى أن يكون طعامه ولباسه من طعام سيده ولباسه مطلقا ويليه أن يعطيه أحيانا من طعامه ويلبسه أحيانا من لباسه ويتلي هذا. والحال الثالث أن يكون إني أن يعطيه ما يليق به وإن كان أدون من طعامه وأدون من لباسه لأن الواجب هو أن يطعمه الواجب هو طعامه وكسوته للأخبار. حديث حكيم معاويه وقشير سبق ذكره وقته ومصنف رحمه الله اكتفى بذكره ما تقدم وقد عزاه لك لأحمد وأبي داود والنسائي وذكر أن البخاري روى بعضها ما حق زوجنا زوجي في الله بعض الأخبار زوجة في أحد عليه قال فقيمه إلى طعيمك تخشوه إذا اكتسيت لا تقبح ولا تقبح ولا تضرب ولا تقبح ولا تضرب لا تقبح حكي الله ولا تهجر إلا في البيت. هذه لما روى البخاري معلقا زغر ثمين كما تقدم وقرر البخاري بعض رحمه الله. وفيه نفقة وجوب نفقة الزوجة كما تقدم وهي نفقتها بالمعروف. حديث جابر أيضا سبق الإشارة إليه وأن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف هو شاهد لحديث عائشة وما جاء في معناه وأنه قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعي وجماعة الذين قدروا النفقة وقالوا مقدر عنا بمدين في اليوم وأنها مقدرة بأمداد لكن قول ضعيف أو ضعيف جدا من منابذة الأخبار. والواجب أن يطعمها ليس الواجب دراهم معينة ولا أمداد معينة ولا أي شيء الواجب أن يطعمها المعروف هذا هو الواجب. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما رواه النسائي كفى بالمرء أن يضيع من يقوته. وهو عند النسائي من وهب بن جابر الخيواني وهو مجهول رواه أحمد من هذا طريق أيضا لكن له شاهد حديث بن عمر عند الطبراني وسلم به دين واسماعيل بن عياش وهو موسى بن عقبة عن اسمه أو اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. واسماعيل بن عياش معروف شامي ولا بأس به لكن روايته عن الحجازيين ضعيفة كموسى بن عقبة وأمثاله، وخلاف روايته عن الشامية فإنها جيدة. وهذا وابن كذا مرئيه من يريع من اليقوت، وهذا شاهد لما تقدم ما يجوز أن يريع من اليقوت، وهذا اللفظ عام. وعند مسلم كان كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، قيده بالمملوك، قيده بالمملوك، وهذا دلالته على غير المملوك أوضح، لأنه إذا كان آثما إذا ضيع قوت من يملكه من المماليك فكذلك أيضا من باب أولى نفقة الزوجة والأولاد، الإثم فيهم أشد، الإثم فيهم أشد. لكن المملوك ربما أيضا يكون أشد من جهة أخرى، وأنه محبوس عليه ومملوك له، وقد لا يكون التصرف مثل هذا. وهذا أيضا لا يرد في الأولاد الصغار، لأنه إذا كانوا صغارا فإن الإثم فيهم أشد، لأنه لا يتصرفون ولا يملكون من أمرهم شيئا، كذلك بحق الزوجة لأنه محبوس عليه. المقصود أنه إثم وأنه لا يجوز كما تقدم، وأن هذا وأن النفقة واجبة عليه باتفاق أهل العلم، لكن لا يكلف الشيء الذي لا يطيقه كما سيأتي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه: في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم. حديث جابر رضي الله عنه في نفقة توفى عنها جاء مرفوعا موقوفا، وجاء من رواية حمد عبد الله بن الرقاشي عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر، منهم رواه الرقاشي هذا مرفوعا، ورواه غيره موقوفا من الثقات، قال محمود أن موقوف. ودل له الحديث فاطمة قيس بن مسلم أنه قال لا نفقة لك. والمصنف رحمه الله أراد أن يستدل بهذا الحديث على أحد القولين في المسألة ثم توفى عنها كما تقدم، وأنه لا نفقة لها. تقدم معنا أن المطلقة إذا كانت حاملا فإن لها النفقة باتفاق على العلم المطلقة، وإذا كانت حائلا فإنه لا نفقة لها، على الصحيح كما تقدم لحديث بعضهم أنه لا نفقة لها. تقدم أنها أقوال عدة أقوال في المسألة، والصواب أنه لا نفقة لها مطلقا ولا سكنى، وأن ثلاثة أقوال: قيل لها النفقة مطلقا، وقيل لا نفقة لها، وقيل لها السكنى دون النفقة. والصواب أنه لا نفقة لها ولا سكنى. المتوفى عنها كذلك اختلف فيها، قيل إلا لها النفقة، وقيل لا نفقة لها، وقيل يفرق بين الحامل، فإن كانت حاملا فلها النفقة للحمل تلحق بالمطلق، وقيل لا نفقة حاملا أو حائلة، وهذا هو الأظهر كما تقدم. وعلى هذا تكون النفقة تجب للحامل المطلقة وحدها دون المتوفى عنها ودون المطلقة الحائل، ففي ثلاث لا تجب النفقة: المطلقة الحائل، المطلقة التي هي غير حامل، والمتوفى عنها الحامل، والمتوفى عنها الحائل مطلقا، وتجب للمطلقة إذا كانت حاملا. قل على إن كنا أولاة حاملين فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولهن المطلقات بالاتفاق، فيجب لها النفقة، ولأن الحمل له، ولأن نفقته واجبة عليه، بخلاف إذا مات فإن المال مملوك الآن، ما تجب نفقة على الميت، انتهى الأمر، فالميت انتهى أمر الآن، والمال صار في أيدي الوارثة. في هذه الحال المرأة لها حقها الربع أو الثمن، والحمل له حق في الميراث، كما قال ابن عباس كما روى أبو داود وإسناده في بعض الليل أنه نسق نفقتها الميراث الثمن والثلث، الثمن والربع نسخت بذلك. وعليها أيضا بعض ما روي عن بعض الصحابة، وأيضا استدلال من جهة بعض الأخبار من حديث فاطمة بن قيس جهة أنه لا نفقة لها، وأن النفقة في حق الحامل لأن نفقته واجب عليه وعلى والده أو على والده على الحمل مطلقا يعني. فهذا هو الصحيح كما تقدم، وسبق الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالمتوفى عنها. نعم. والله أعلم. قلها حديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس ينكرون ضرب الدف إنكارا شديدا ولا نعلم مسندهم في ذلك، طبعا في النكاح، فما حكم ذلك؟ وهل تؤخذ بعض الأشرطة المسجلة حكم الدف أم لا؟ الدف أو الدف أو سبق إشارة إلى هذا، ومسألة الدف في وإعلان النكاح وأن مشروع، فإن كان أراد أنهم يعني ينكرون هذا من لا يجوز مطلقا فهذا منكر ولا يجوز، مخالف الأحاديث الصحيحة الصحيحين. شوف محمد بن حاقب فصل ما بين الحرام والحرام الدخول والصيد، من كل غير حديث عائشة أيضا النكاح أعلم النكاح واضربوا عليه بالغرباء وأعلنه في المساجد، وإن كان ضعيف لكن ليس حديث محمد بن حاطب، ثبت في الصحيحين حديث الربيع بن المعوذ وبوب عليه البخاري باب الدف في النكاح والوليمة، وبوب عليه قالت إنه لما بني بي جلس النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال جلس عندي النبي عليه الصلاة والسلام مثل مجلسك مني تخاطب من عندها، وغدت بني علي وعندي جويريات يضربن بالدف، وقال وكنا يغنينه، قالت إحداهن وفينا نبي الله على الله هذه، فقال علي ودعي هذا يقول الذي كنت تقولين، فسمع عليه الصلاة والسلام وأقرهن على ذلك، دل على مشروعية النكاح. جاء في آثار أخرى أيضا بالأمر بالغناء في الخالي عن آلات له المحرمة والموسيقى، والخالي من الكلام المحرم الذي يكون فيه حث على خصال الخير والكرم والشجاعة، مدح أهل الزوجين، مدح أهل المرأة، ومدح أهل الرجل، هذا هو المطلوب، وإعلانه على هذا الصفة هذا أمر مشروع ولا بأس من سماعه من الرجال من الجوار الصغار، لأنه له كنت إذا كنا صغارا، وأما إذا كنا كبارا فإنه ينبغي الحذر من هذا، لأنه قد تحصل فتنة، فإذا سمع صوت الدف ولم يحصل فتنة بسماع أقوالهم فلا بأس بذلك من جهة سماع الدف، أو كان يسمع صوتا لا تميز فيه، لا يميز صوت المرأة من هذه المرأة، لا يميز صوت مختلف لا تحصل به فتنة كما يحصل بعض الأعراس، فلا بأس لذلك كما سمعه عليه الصلاة والسلام في النكاح وفي العيد. نعم، وفي العيدين، في النكاح وفي العيدين. نعم، روي أحمد رحمه الله أنه جوزه في الختان، كما ذكر صحابه الجماعة أنه جوزه في الختان، ومنهم من اقتصر على هذا كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: في حديث سهل بن سعد التمس ولو خاتم من حديد، هل فيه دليل على جواز لبس خاتم الحديد؟ حديث سهل بن سعد مثل حديث سهل بن سعد، هذا في النكاح، لما أنه عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتم من حديد، ثم بعد ذلك انتهى على سورة البقرة، وفي قال التمس ولو خاتم الحديد، هذا نعم دلالة على جواز، لأنه ما صنع إلا ليلبس، ما صنع إلا ليلبس، ويلتمس ولا خاتم من حديد على مكان مصنوع موجود، وإن كان المقصود أن تنتفع به المرأة ربما، ولا يجب أن تنتفع به في اللبس، قد تنتفع بالبيع، لكن ما أضر بين الناس وبين أهل الإسلام إلا لأجل لبسه، ولهذا لما حرم اتخاذ الأواني، لما حرم بيعه حرم اتخاذها، أواني الذهب والفضة، ما جاز اتخاذها، لأن اتخاذها وسيلة إلى استعماله، ولهذا إذا قيل هذا الشيء ممنوع يحرم اتخاذه لأنه وسيلة لاستعماله، لكن خاتم يد من الحديد في خلاف بين العلم، من مجوز لبسه تدل بأخبار في هذا الباب، وأنه عليه الصلاة والسلام كان خاتم من حديد منوي عليه فضة، وجاء في عدة أخبار أيضا ما يدل على هذا، ومنهم من قواها، وحديث عبد الله بن عمر أنه قال لما أتى بخاتم من فضة قال لا عليك حلية أهل الجنة، وقاتم حليق لا عليك حلية أهل النار أو صفر، فنهى عليه السلام، وحديث طريق ابن طيبة المروزي وفيه بعض الضعف، لكن منه مقام ابن عطوه يكون جيدا، ويمكن يحمل قال انه يجوز مع الكراهة، ومنهم من قال يجعل حديث الحديث في تحريم الخاتم الحديد انها تصح، وهذا مسلك شيخنا العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله وغفر الله له، يرى ان حديث تحريم الخاتم في الحديث حديث شاذة، وان حديث الصحيحين واضح ومحكم، يدل على جوازه، وهذه قاعدة يسلكها كثيرا رحمه الله فيما إذا كانت أخبار الصحيحين وجاءت أخبار في ظاهرة تخالف يسلك طريق الترجيح قلما يسلك طريق الجمع إذا كان الحديث واضح وبين في صحته وخالف أخبار حصل فيها بعض الكلام فيرى طريق الترجيح ويرجح الحديث التي في الصحيحين، مثل حديث ميمونة أنها لما قالت أشعرت أني اعتقت فلانة، قال عنه أما إنك لو أعطيته أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك، دل على أن المرأة تتصرف في مالها. فدل به رحمه الله على أنه دليل على ضعف حديث عبد الله بن عمرو بن أبي داود أنه لا يحل امرأة إذا ملك زوجها عصمتها أن تتصرف في مالها، قال هذا يدل على أن هذا الحديث لا يصح وأنه لا يثبت، لأنه أثبت لها التصرف وجواز العلم وأنها تعتق وتتصرف في مالها كما هو معلوم من الأدلة. المقصود أن هذه مسالك لها العلم في هذا الباب، وأن من حيث الجملة يدل على جواز الخاتم من حديث. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول ما يفعله كثير من المأذونين من وضع المنديل على يد الناكح ولي المرأة ثم يقرأ خطبة النكاح، فهل هذا يعود إلى العرف أم إلى الشرع؟ ما أدري عن هذا. المقصود أنه إذا كان شيء يتخذ على سبيل تفاؤل هذا لا يجوز، لأن التفاؤل لا يكون لا يشرع القصد إلى التفاؤل عند أهل العلم. من التفاؤل يعني معنى أن يقصد يتفاءل بشيء أو يتطير من شيء، لأن التفاؤل إذا قصد أي نوع من التطير وإن كان لا على سبيل القصد فلا بأس بذلك. فإذا كان هذا شيء يعتاد بين الناس هذا قد يعتقد مثلا مشروعيته، يضع المنديل عليها أو على يدها أو على يده ينظر له. لا بد حينما يفعل الإنسان فعلا لا بد أن يكون له قصد ونية، ما يمكن يفعل الإنسان ويقصد إلى شيء بدون قصد ونية ما أراد بذلك. والمشروع في مثل هذا أن يعقد العقد وأن يتم العقد بلا شيء من الأمور الموهمة، شيء من الأمور الموهمة التي ترد على النفوس، خاصة إذا كان عادة ملتزم بها، عادة ملتزم بها. نعم نعم نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول في حديث سهل بن سعد فنظر إليها فصعد النظر فيها، هل كان ذلك قبل فرض الحجاب أم كشفت وجهها لينظر إليها وجزاكم الله خيرا؟ حديث أنه لما جاءته قال فصعد النظر فيها، حديث تقدم حديث ابن عباس سهل بن سعد وأن صعد النظر إليها قال، فلما عند أنه ليس لها حاجة جلست تنتظر، فقال رجل زوجنيها لم يكن لك بها حاجة، وصعد النظر فيها ما يدل على جواز كشف المرأة وجهها للمحارم لغير محارمها، ما يدل على هذا، لأنه إما أن يقال لا يلزم من أن تكون كاشفة، لأنه قال إن صعد كما أنه نظر إلى أجزاء جسمها وهي مستترة من أسفل الجسم، يعني أنه صعد وطأطأ، صعد ونظر معنى نظر إليها من أعلى ونظر إلى سائر بدنها، فكما أنه لا يلزم أن تكون كاشفة عن رأسها لا يلزم أن تكون، لأن أعلى ما فيها الرأس، ولا يلزم من كون صعد النظر وإليها كما أنه لا يلزم في الرأس أن يكون مكشوفا كذلك لا يلزم في الوجه، هذا محل اتفاق في الرأس على الرأس، كما أنه سلم لنا أن في الرأس لا يلزم ذلك كذلك في الوجه، ولأن الرأس مما يقصد الشعر يقصد نظره فلا يلزم، يعني ربما ينظر إلى هيئتها إلى خلقتها أو ما أشبه ذلك وإلى قدها وجسمها، لأن هذا أمر قد يستدل به على غيره مما لم يرى. أيضا يمكن يقال وإن كانت كاشفة لوجهها يجوز مثل هذا في هذه الحال، يجوز النظر المخطوبة وهي قد علمت ذلك فكشفتنا عن وجهها تعرض نفسها، في هذه الحالة قد يقال لا بأس للمرأة إذا عرضت نفسها على الرجل الصالح ولم يتيسر أن تكشف ولم يتيسر لها ذلك إلا في هذا في مثل هذا المكان، فعرضت نفسها على خشية أن يفوت وكان هنالك قوم حاضرين، فلا بأس أن تكشف وجهها لأجل مصلحة، ويكون هذا باب الحاجة كما أن تكشف وجهها للطبيب، تكشف وجهها للعلاج عند الحاجة إلى ذلك، فهذا من هذا، هذا من هذا، ولا يلزم منها أن يكون من حضر ممن لا يريد أن يراها حتى يعلم إعراضه عليه الصلاة والسلام عنها، فهذه احتمالات واردة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال لصراحة الأدلة الواضحة في وجوب الحجاب. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم زواج المسيار؟ الله أعلم، ما أدري عنها، لفي خلاف كثير من الناس، الله أعلم، ما أدري عنها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: امرأة أتت بولد وزوجها كان غائبا عنها، وهذا الولد، فهذا الولد ينسب إلى من؟ أنا لي تفصيل كلام، أقول كلام مجمل هذا، أقول كلام مجمل هذا، وسبق أيضا سؤال يشبه هذا كما تقدم. أقول في مثل هذا ينبغي النظر، فإن كان هذا الرجل يقول جاء هذا الولد ويعلم أنه ليس منه، أنه ليس من هذا الولد، أن المرأة حملت في طهر لم يجامعها فيه، يعني وأنه علم أنها طهرت وأنه لم يجامعها، وعلم أنه جمعها من حملت منه، ثم هو عزل عنها، أو هو لم يجامعها لما علم ذلك حتى وضعت، فتيقن أن الولد من غيره. سبق أنه يجب في بعض الأحوال النفي واللعان، وهو مثل هذه الحال، وهو ما إذا علم أن الولد ليس منه. حال هذه. الحال الثاني إذا غلب على ظنه، لأنه ذكروا أنهم إذا كان رآها تزني، رآها ثم اعتزلها في الفراش حتى وضعت، علم أنه ليس، هذا يجب. الحال الثاني إذا غلب على ظنه مثل أن تخبره هي، أو رآها لكن لم يعتزلها، ولم يعتزلها واعتقد هذا بمشابهته لمن زنى بها، هذه الحال ملحق بالحالة الأولى، يعني أن يقترن بالشبه، أن يقترن به زيارة الشبه، هذا ملحق بالحالة الأولى، وما سوى ذلك محرم كما تقدم. أما إذا كان لا، بس مجرد التهمة والشبه، وقد دخل بها وهو قد فارقها، وقد وقع منه الجماع، ولا يدري هل حملت أو لم تحمل، ثم جاءت، فالأصل أن الولد للفراش وللعهد الحجر، هذا الأصل. ولو طالت مدة الحمل، ما دام أن الأمر يخفى عليه أو يجهل الأمر، يجهل الواقع ولا يدري، فهذه أمور ينبغي أن يتأنى فيها وينظر ويشاور من يعلم أمره، ثم بعد ذلك يبنى عليه ما ظهر من الحكم في هذه المسألة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل الطلاق البدعي يقع أم لا، وما الصحيح في ذلك؟ هذا سبق الإشارة إليه، وسبق الإشارة إلى الطلاق البدعي والخلاف في هذا، وأن الطلاق البدعي قول الجمهور أنه واقع، وسبق التدليل هذا، وأن هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يرضع ولد الزنا إذا لم يجد من يرضعه؟ وهل حكمه يحرم على من أرضعه وأولاد من أرضعه؟ نعم، ولد الزنا ما يترك، ولد الزنا كغيره، إثم الزنا على الزاني والزانية، أما هو لا إثم عليه، فلا يجوز تركه باتفاق أهل العلم. وإذا علم إنسان بالزاني، أو علم إنسان بولد من الزنا وترك وضيع، فيجب القيام عليه، وهذا وقع عدة قصص في عهد عمر رضي الله عنه، ولا يجوز تركه، ويجب في مثل هذه الحال القيام عليه، وحقه في بيت المال، حقه في بيت المال والولاية عليه من جهة ولي الأمر في مثل هذا، ومن يقوم وقام، ولا يجوز تركه، ويجب تأمين من ترضعه إن تيسر ذلك، وكذلك أيضا إذا يتيسر ذلك فإنه يؤمن له من ما يقوم به الغذاء، فهذا لا يجب تركه، بل يجب القيام عليه والقيام برضاعه وطعامه وكسوته، ولو حق في بيت المال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب؟ أرجو التوضيح من الشيخ مع ضرب المثال، حفظكم الله. نعم. وتقدم أيضا في السؤال الأول، إذا ولد الزنا إذا يعني قامت عليه امرأها أو قام عليه رجل فرضع منه ورضع من لبن امرأته، فإنه يكون ولدا لهما كما تقدم. قوله عليه أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تقدم بشرع إليه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من أن كما أن الأم من النسب حرام والبنت من النسب حرام، كذلك الرجل إذا رضع من امرأة فإنها تكون أما له تحرم عليه لأنها أمه كما تحرم أمه من النسب. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.